بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالعلو والنزول، ما تعريف الإسناد العالي، ما قلت رجاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع الاتصال. طيب والنزول، ما كثرت فيه رجال من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض المصطلحات عند المحدثين ما يسمى بالموافقة والبدل والمصافحة والمساواة، فما المقصود بالموافقة عندك؟ من يرى المتأخر حديثا يلتقي به الشيخ المصنف مع العلو في الإسناد. والبدل يلتقي بشيخ شيخ المصنف كذلك مع العلو في الإسناد. والمصافحة والمساواة، أولا المساواة يساوي المصنف في ذلك الحديث، يساوي المصنف بعدد الرجال، ولا اشترط أن يلتقي معه بشيخه ولا شيخ شيخه، بل حتى ولو التقوا بالصحابة كان كافيا، لكن يكون العدد عدد الرجال نفس العدد. المصافحة لماذا سمي أولا مساواة؟ يعني كان تساوى مع ذلك المصنف، مثلا مسلم أو النسائي يرويه بسبعة رجال وأنت علوت بسبعة رجال للنبي عليه الصلاة والسلام، صار كأنك ساويته المنزلة. والمصافحة مع من يروي بعدد أكبر أكثر براوي، وصل إليه سبعة وانت وصلت إليه ثمانية، فكأنك صافحت مسلما، أي نزلت عنه بدرجة كأنك صافحته. بعض الأخوة سأل على حديث موسى الذي تقدم معنا الذي ذكره العراقي، قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكمة صوف إلى آخره. حميد الأعرج والقاص متروك، حميد بن الأعرج، حميد الأعرج الذي في إسناده متروك والقاص متروك، ولا يلتبس بحميد بن قيس الأعرج الذي يروي عن مجاهد فإنه ثقة، وكلاهما بطبقة واحدة فليحذر. حميد الأعرج هذا والقاص متروك. طيب قال وصلنا، نعم سندخل اليوم في الثلاثين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الموفي ثلاثين، معرفة المشهور من الحديث. ومعنى الشهرة مفهوم، أي من حيث المعنى اللغوي اشتهر الأمر إذا انتشر وراج، وهو منقسم إلى صحيح كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأمثاله، وإلى غير صحيح كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث عن أنس عند ابن ماجه وابن عبد البر، له طرق كثيرة قد تصل به إلى درجة الحس. كما أشار إلى ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة معرفة الأحاديث المشتهرة بالألسنة، فله طرق كثيرة إلى أنس، وأيضا له شواهد يرتقي المجموعة إلى الحسن. قول فريضة يحمل على العلم الواجب. الشيخ الألباني الشيخ مقبل رحمة الله عليهما يحسنان قال: وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل. والناظر إلى ذلك يرى أن الصلاح يتكلم على الشهرة اللغوية بمعنى اللغوي. قال: في الأسواق ليس لها أصل، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذنيا فأنا خصمه يوم القيامة، ويوم نحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. طيب نقرأ كلام العراقي على ذلك. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى قوله وللسائل حق وإن جاء على فرس، قلت: لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد، فإنه أخرج حديثا منها في المسند. من كيف يحكم أنها ليس لها أصل وهو نفسه أخرج ليس له أصل معنى ليس له إسناد؟ قلت: لا يصح هذا الكلام عن أحمد عن الإمام أحمد، فإنه أخرج حديثا منها في المسند، وهو حديث للسائل حق وإن جاء على فرس، هو حديث ضعيف لكن له أسانيد، معنى أنه ليس معنى أن القول بأن ليس له أصل غير صحيح، ولقد ضعف أيضا الشيخ الألباني في الضعيفة 1378. جاء عن عدد من الصحابة سيأتي ذكرهم، وفي كل طريق ضعف. وقد ورد من حديث الحسين بن علي وأبيه علي وابن عباس والهرماس بن زياد، أربعة صحابة. أما حديث الحسين بن علي بن أبي طالب فأخرجه أبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أحمد في مسنده عن وكيع وعبد الرحمن بن محمد كلاهما عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى، وهذا إسناد جيد، وقد سكت عليه أبو داود فهو عنده صالح. ويعلى هذا ذكره ابن حبان في الثقات وجهله أبو حاتم وباقي رجاله ثقات، وعلة الإسناد يعلى هذا مجهول تفرد بتوثيق ابن حبان. قال: وأما حديث علي فأخرجه أبو داود أيضا من رواية زهير عن شيخ قال: رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والشيخ هذا مجهول وهو في طبقة الأول، يخشى أن يكون هو نفسه. قال: وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي في الكامل لرواية إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أورده في ترجمة إبراهيم بن عبد السلام المكي المخزومي راويه عن إبراهيم بن يزيد، وقال: هذا معروف بغير إبراهيم. هذا عن إبراهيم بن يزيد سرقه ممن هو معروف به. عندكم هكذا؟ هذا عن إبراهيم بن يزيد أو في سقط بعض الكلام؟ طيب. وقال: هذا معروف بغير إبراهيم، هذا عن إبراهيم بن يزيد، راوي عن إبراهيم بن يزيد. نعم. يعني إبراهيم الأول هو ابن عبد السلام، بغير إبراهيم هذا إبراهيم بن عبد السلام. معنى الذي سرقه إبراهيم بن عبد السلام. وقال نعم، قال وإبراهيم بن عبد السلام في جملة الضعفاء المجهولين، واتهم بالسرقة كما هو ظاهر كلام ابن عدي سرقة الحديث. وأما حديث الهرماس بن زياد رواه الطبراني من رواية عثمان بن فايد عن عكرمة بن حمار، عندكم حمار وعمار، ما حمار عمار والصيف عجيب، عن عكرمة بن عمار، عندهم عمار رواه الطبراني من رواية عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وعثمان بن فايد ضعفه ابن معين والبخاري وابن حبان وغيرهم، إذن طرقه ضعيفة. قال وكذلك أما كونه لا أصل فلا يصح مع هذه الأسانيد، لا يصح أن يقال فيه لا يؤمن فلا أصل. قال وكذلك حديث من آذى ذميا هو معروف أيضا بنحوه، قوله فأنا خصم يوم القيامة. قال هو معروف أيضا بنحوه، رواه أبو داود من رواية صفوان بن مسلم عن عدة من أبناء الصحابة، من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آبائهم دنيا آبائهم عن قربه ليس آباء بعدين، آباهم أي القرب عندك ابن مسلم، عندنا ابن مسلم صفوان ابن مسلم، مش عندك مسلم ابن مسلم، انت مصطفى نسخة ثانية احتاج تأكد، لكن سنقل في نسخة مسلم في نسخة غياب مسلم. صفوان بن سليم انه اقرب. قال نعم عن ابائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس كان حجيجه يوم القيامة. واللفظ الذي ذكره من اذى ذميا فانا خصمه يوم القيامة، يعني بمعنى سكت عليه أبو داود أيضا فهو عنده صالحا وكذلك إسناده جيد، وهو إن كان فيه من لم يسمى فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر، وما أدراه أنهم يبلغون حد التواتر ليس صحيح، قد يقال عدة وهم ثلاثة، هذا لا يصح أن يقال فيه حد التواتر أبدا، أكثر ما يقال قد يجبر بعضهم بعضا مع التسامح، مع التساهل التسامح قد يقال يجبر بعضهم بعضا ويحسن. يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة، فقد رويناه في سنن البيهقي الكبرى فقال في روايته عن 30 من أبناء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كانت عمدته على هذه الرواية، أما كلمة عدة فلا تكفي. وأما الحديثان الآخران فلا أصل لهما. قال ابن الجوزي في الموضوعات، ما هم الحديثان الآخران؟ نعم عند من؟ عند خالد. خالد سمع، ما هم الحديثان الآخران؟ خروج الآذار ويوم نحركم يوم صومكم. قال أما الحديث الآخران فلا أصل لهما. قال ابن الجوزي في الموضوعات ويذكر عن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. قال أحمد بن حنبل لا أصل لهذا. وروى الطبراني من رواية أبي شيبة القاضي عن آدم بن علي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم إلا في آذار ولا تقوم الساعة إلا في آذار. أبو شيبة قال واسط اسمه إبراهيم بن عثمان وهو جد أبي بكر بن أبي شيبة كذبه شعبة. وقال ابن معين ليس بثقة وبالجملة فهو متفق على ضعفه. وروى الإمام أبو بكر محمد بن رمضان بن شاكر الزيار في كتاب له فيه أخبار عن مالك والشافعي وابن وهب وابن عبد الحكم قال قال محمد بن عبد الله وابن عبد الحكم في الحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم صومكم يوم نحركم. قال هذا من حديث الكذابين والله أعلم. والأصل هم إذا قال لا أصل لا أي ليس له إسناد، لكن كما رأيتم هنا وكما أيضا يوجد في بعض عبارة العلماء تقول ليس له أصل يكون مقصودا ليس له أصل صحيح، ليس له أصل صحيح أو ليس له أصل حتى مقبول بالشواهد، بمعنى أنه من طريق الكذابين المفتوكين. وإلا في الأصل عند الإطلاق ليس له أصل المراد به ماذا؟ ليس له اسم. ومن باب الفائدة تذكرنا شيئا الزيلعي إذا لم يجد للحديث إسنادا يقول غريب. الزيلعي في نصب الراية إذا لم يجد للحديث إسنادا قال غريب. وعلى هذا فاصطلاح الزيلعي بكلمة غريب ماذا؟ ليس له أصل، يعني ليس كغيره كابن كثير والترمذي وبعض المحدثين يطلقون غريب على ضعيف. أما الزيلعي فأشد من ذلك، يطلق غريب على ما لا أصل له. قد نبه على ذلك الألباني في بعض المواضع من كتبه. والأصل في غريب عند المحدثين ضعيف. لا فكنا داخل قول ما هلك قوم لا في آذار ولا تقوم الساعة في آذار. الطبراني عقب الحديث يقول معناه عندي الله أعلم، أي في غر ماذا عند طلوع الفجر آذار، أي عند طلوع الفجر. أو مع أذان الفجر أو كذا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم. إذن هذا تقسيم آخر. القسم الأول مشهور حتى عند العامة. القسم الثاني مشهور بين أهل الحديث وغير أهل الحديث كأهل الفقه. قد يشتهر عند بعض العامة لكن ليس كالشهرة الأولى. إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وإشباهه. وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة، يعني قصد أن الأول اشتهر بين المحدثين وغيرهم من الناس حتى العوام، والثاني مشهور عند المحدثين خاصة. يعني هذا تقسيم باعتبار شهرة عامة وشهرة خاصة، والأول تقسيم إلى الشهرة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. شهرة مشهور صحيح ومشهور ضعيف أو موضوع. والآن مشهور، مشهور عام بين المحدثين وغيرهم، مشهور خاص عند أهل الحديث. وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاص دون غيرهم كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت أشارا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح. وله رواة عن أنس غير أبي مجلز، وله رواة عن أنس غير أبي مجلز، ورواة عن أبي مجلز غير التيمي، ورواة عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة، أهل الصنعة. وأما غيرهم فقد يستغربونه من حيث أن التيمي يروي عن أنس وهو ها هنا يروي عن واحد عن أنس. هذا الكلام منقول من الكلام الحاكم بالمعرفة، مثل به الحاكم في المعرفة.

وأن الحديث الفلاني متواتر كقول ابن عبد البر في حديث المسح والخفين إنه استفاض وتواتر. وقد يريدون بالتواتر الاشتهار لا المعنى الذي فسره به الأصوليون، والله أعلم. قوله ومن سئل، يعني إذا وجد في كلام العلماء المتقدمين تواتر نعم ليس جزما أنهم يريدون المعنى الذي ذكر الأصوليون فرواه جمعا جمع إلى آخره، لكن قد يريدون الكثرة، لأن تواتر في اللغة العربية بمعنى كثرة وتتابع. قال قوله ومن سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه تطلبه، وحديثنا من أعمال بالنيات ليس من ذلك لسبيل، إلى قوله انتهى. وفيه أمور: الأول أنه قد اعترض عليه بأن حديث الأعمال ذكره ابن مندة، ذكر ابن مندة أن جماعة من الصحابة رووه فبلغوا 20، يعني من الصحابة، بمعنى أنه متواتر حتى حديث المعامل بالنيات وليس بالصحيح، سيأتي أن بعضهم روى المعنى فقط. قلت لم يبلغ بهم ابن مندة هذا العدد، وإنما بلغ بهم 18 فقط، فذكر مجرد أسمائهم من غير رواية لشيء منها ولا عزو لمن رواه، وليس هو أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة صاحب التوحيد، وإنما هو ابنه أبو القاسم عبد الرحمن، ذكر ذلك في كتاب له سماه المستخرج من كتب الناس للتذكرة، فقال وممن رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب، وممن رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعتبة بن عبد السلمي وهلال بن سويد وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأبو ذر الغفاري وعتبة بن الندر وعتبة بن مسلم، هكذا عد 17 غير عمر. قلت وفي المذكورين 2 ليست لهما صحبة، وهما هلال بن سويد وعتبة بن مسلم، وقد ذكرهما ابن حبان في ثقات التابعين، فبقي منهم 15 غير عمر. وبلغني أن الحافظ أبا الحجاج المزي سئل عن كلام ابن مندة هذا فأنكره واستبعده. وقد تتبعت أحاديث المذكورين فوجدت أثرها في مطلق النية لا بلفظ إنما الأعمال بالنية، أن يتكلم على النية مثلا على الاحتساب احتساب النية وعلى الإخلاص، أحاديث متعلقة بالنية لا بلفظ إنما الأعمال بالنية، وهذا لا يسمح أن يجعل إنما الأعمال بالنيات متواترا بسبب تلك الأحاديث. قال وفيها ما هو بهذا اللفظ، وقد رأيت عزوها لمن خرجها لتستفاد، يعني بنفس اللفظ. فحديث علي بن أبي طالب رواه ابن الأشعث في سننه، والحافظ أبو بكر محمد بن ياسر الجياني في 40 العلوية من طريق أهل البيت بلفظ الأعمال بالنية، وفي إسناده من لا يعرف. وحديث سعد بن أبي وقاص كأنه أراد به قوله صلى الله عليه وسلم سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت فيها، الحديث رواه الأئمة الستة. وحديث أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني في غرائب مالك والخطابي في معالم السنن بلفظ حديث عمر ولا يصح أيضا. وحديث ابن مسعود رواه الطبراني في المعجم الكبير في قصة مهاجر أم قيس، وهو حديث غريب ورجاله ثقات. ولأحمد في مسنده من حديثه أن أكبر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ورب قتيل بين صفين، والله الله أعلم بنيته بين الصفين الله أعلم بنيته. وحديث ابن عباس اتفق عليه الشيخان بلفظ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وحديث أنس بن مالك رواه البيهقي في سننه بلفظ لا عمل لمن لا نية له، وفي إسناده من لم يسمى. فقد رواه ابن عساكر في جزء من أماليه بلفظ حديث عمر من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أنس، ألم النفس الوجه يدل على أن بعض الرواه أخطأ فيه، فإنه متواتر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر. وقال غريب جدا والمحفوظ حديث عمر، وروينا في مسند الشهاب القضاعي من حديث أنس نية المؤمن خير من عمله، وحديث أبي هريرة رويناه في جزء من تخريج الرشيد العطار بلفظ حديث عمر، ولابن ماجه من حديث أبي هريرة إنما يبعث الناس على نياتهم، وحديث معاوية رواه ابن ماجه بلفظ إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وحديث عبادة بن الصامت رواه النسائي بلفظ من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى، وحديث جابر بن عبد الله رواه ابن ماجه بلفظ يحشر الناس على نياتهم، وحديث عقبة بن عامر رواه أصحاب السنن بلفظ إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، فذكره وفيه وصانعه يحتسب في صنعته الأجر، وحديث أبي ذر رواه النسائي بلفظ من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى الحديث. قلت وفي الباب أيضا مما لم يذكره ابن مندة عن أبي الدرداء وسهل بن سعد والنواس بن سمعان وأبي موسى الأشعري وصهيب بن سنان وأبي أمام الباهلي وزيد بن ثابت ورافع بن خديج صفوان بن أمية وغزية بن الحارث أو الحارث بن غزية وعائشة ومسلمة وأم حبيبة وصفية بنت حيين. فحديث أبي الدرداء رواه النسائي وابن ماجه بلفظ حديث أبي ذر المتقدم، وحديث سهل بن سعد رواه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته وكل يعمل على نيته، وحديث النواس بن سمعان رواه الطبراني أيضا بلفظ نية المؤمن خير من عمله، وحديث أبي موسى رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بهذا اللفظ، وحديث صهيب رواه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن. كيف تجمع هذه الشواهد أنت؟ العراقي حافظ من الحفاظ، أنت كيف تجمعها؟ دارت تجمع حديث النية، أين تراجع؟ كيف تجمعها؟ نعم؟ معجم؟ الفهارس؟ الفهارس يذكر طرف الحديث، معجم الفهارس؟ ها؟ معجم المفارس؟ لا، هو يذكر الفاظ الغريبة، نية، كلمة نية ما أقول لك منها كثيرة. راجع على الكتب التي جمعت على الأبواب مثلا مجمع الزوائد في ماذا؟ في زوائد الإمام أحمد والطبراني والبزار وبي أعلى، تفتح ما يتعلق بالنية ويكون قد جمع لك الأحاديث التي موجودة في مثل أحمد والتي موجودة في الطبراني والتي موجودة أيضا في أبي أعلى والبزار، كذلك جامع الأصول يجمع لك أحاديث النية من الأمهات الست، كذلك كنز العمار يجمع لك أحاديث كثيرة جدا من كتب من أكثر من 100 كتاب، تفتح المتعلق ما يتعلق بالنية وتنظر الأحاديث. الكتب التي تعتني بالترتيب الفقهي جيدة، مثلا ترتيب الهيثمي لزوائد أبي يعلى ولزوائد البزار ولزوائد أيضا الحارث بن أبي أسامة، كذلك المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية حافظ خيار المهرة، كل هذه مرتبة على الأبواب، تفتح الباب الذي تريده وتجمع الأحاديث الواردة فيه. هذه الأحاديث كثيرة ما يتسنى أن نبحث فيها، سيذهب علينا أيام. من أحب أن يراجع حديث بنفسه يراجعه، لفظه موجود والكتاب المصدر موجود، يراجعه بنفسه. قال وحديث أبي أمامة رواه الطبراني في الكبير بلفظ من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة، ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه الحديث، وحديث زيد بن ثابت ورافع بن خديج رواه أحمد في مسنده في قصة لحديث أبي سعيد بحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وقول مروان لو كذبت وعنده زيد بن ثابت رافع بن خديج معه على السرير، وأن أبا سعيد قال لو شاء هذان لحدثاك فقال صدق، وحديث غزية بن الحارث رواه الطبراني في الكبير بلفظ لا هجرة بعد الفتح إنما هي ثلاثا الجهاد والنية والحشر، وحديث عائشة رواه مسلم في قصة الجيش الذي يخسف بهم وفيه يبعثهم الله على نياتهم، وحديث أم سلمة رواه مسلم وأبو داود بلفظ يبعثون على نياتهم، وحديث أم حبيبة رواه الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ ثم يبعث كل امرئ على نيته، وحديث صفية رواه ابن ماجه بلفظ يبعثهم الله على ما في أنفسهم. لا إله إلا الله.